هل صار عليه الجهاد واجبا في هذه الحاله؟ الوسطى مشروع لها جهاد، اما الوجود فيها الاصحاب مشروع لها جهاد، اما سمعها فاذا سمعها هي ينبغي ان يجتمع، واذا كما يستطيع الله لم يستطع